بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب لنا في والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، قل ليوم النبوة في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون أولئك المؤمنون. سلة من الأولين Ooh. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى